الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بشر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الصالحين، وبشر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المؤمنين، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن هدى وبشرى، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بشرى في كتابه الكريم هي جنات ورضوان ودرجات ورفعة، خبر يفرح، خبر يجعل القلب يتشوق، خبر يطمعك، خبر يجعلك تبحث عن الحصول على هذا الأجر. يقول الله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا ترى مين هؤلاء إذا ربنا سبحانه وتعالى بشرهم برحمة ورضوان وجنات ونعيم مقيم وخلود؟ من هؤلاء الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم؟ تعالوا نشوف، نرجع مجموعة آيات للوراء. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إن الله لا يهدي لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الآيات تتكلم على معنى العمارة. يروى يقول ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر أو بعد عقيب غزو البدر. بعد غزو البدر كان في أسرة من المشركين، كان منهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله علي بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب علي بن أبي طالب من تأخر العباس عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على العباس أنه ما زال مشركا، وجعل يعيبه بأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس أتعينني بمساوئ وتنكر الحسنات؟ قال له وأنت يعني ما شفتش أي خير؟ إذا كنت إحنا عندنا خلل فإحنا عندنا خير عظيم. طب إيه الخير العظيم ده؟ إحنا بنعمل المسجد الحرام. قال له إحنا بنسقي الحجاج. قال له أنا بأنفق على من مالي للخير. فقال الله سبحانه وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. هنا نزلت آيات توضح مفهوم العمارة. الناس يقول لك إحنا بمجرد إن هو بيعمر يبقى كده ده بيعمل خير، يبقى كده ده في مرتبة عالية، في مكانة عالية، في درجة عالية. فوضح الله سبحانه وتعالى أنه ليس معنى أن المشركين يعمروا المسجد الحرام بالسقاية، والسقاية يعني بيسقوا الحجيج، يعني واحد بيجيب مال أو عشان يشتري عبيد وبعد كده يجيب لهم أدوات عشان يخرجوا المال من البئر ثم يوزع المال، يوزع هذا المال على الحجيج، والتاني بيجمع طعام وبيجيب طباخين وبيطبخ عشان يطعم الحجيج. فالعباس كان يظن ان هذا هي عمارة المسجد الحرام، انا بعمل عمل خير لمين؟ للناس اللي جاية تحج. هؤلاء الحجيج كانوا أصلا مشركين، يعني كل واحد بيجي الحج للصنم بتاعه، والعباس كان بيظن ان هذا هو الخير. فنزلت هذه الآيات ان بداية ان ده مش العمارة. لو انت متخيل ان دي عمارة المسجد الحرام، لا دي مش عمارة المسجد الحرام، ولا هو ده الحاجة اللي ربنا قال ان هو ده التعمير. تعمير يا جماعة يعني حاجة، واحد بيعمر حاجة يعني واحد بيتعهدها بالخير، يعني واحد بيصلحها، يعني واحد بيقوم عليها، يعني واحد بيقوم على صيانتها. فنزلت الآيات ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله، ما قالش المسجد الحرام، قال ان المساجد، المساجد هي الاماكن التي فيها يسجد لله سبحانه وتعالى، اماكن الصلاة. قال ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله، قال ان المشركين ما بيعمروش مساجد ربنا. ليه؟ لان المساجد ما بتتعمرش بالفلوس، انما المساجد بتتعمر به بالعبادة بالايمان. قال ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله. فنزلت اول حاجه الايات بتوضح معنى العماره، ان ناس متخيله ان يقول لك انا بعمر الارض، ان انا بعمر بيت الله. لا لا لا، عماره بيت الله مفهوم تاني خالص، هيوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. يعني واحد بيقول انا اصلا لا اؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اؤمن بالقران، ولا أؤمن بالإله الله وحده لا شريك له، هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، وبعد يقول لك إيه إحنا بنسقي الحجيج، يقول لك إيه إحنا بنطعم الحجيج. فقال الله سبحانه وتعالى هؤلاء شهدوا بألسنتهم أنهم كفار، وشهدت أعمالهم أنهم كفار، ثم بعد ذلك يظنون أن هذا الذي يفعلونه بالحجيج عمارة المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى أو عمارة المساجد، قال أن هذه الأفعال وهذه الأقوال التي يقولونها ويفعلونها هذه شاهدة على كفرهم، فكيف يظن هؤلاء أن هذه هي عمارة المسجد الحرام بمجرد أنه يسقي الحجيج أو أنه يطعم الحجيج أو أنه يقوم على مسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى وضح مفهوم الايه العماره. الطبري والوحيدي ذكروا في تفسير هذه الايه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه تبوك كانوا يجلسون في يوم الجمعه فتذكروا الطاعات، فقال احدهم اما انا فاتمنى أن أمكث في البيت الحرام. قال له أنا ديني بقى أجمل حاجة أعملها، أعظم عمل بقى ممكن أعمله في حياتي هو إيه؟ إن أنا أقعد في الجامع أصلي. دول الثلاثة من الصحابة. وجاء الآخر وقال وأما أنا فأتمنى أن أسقي الناس، إن واحد يمر على الناس العطشانة ويسقيهم وهو يظن أن ذلك هو أعظم الأعمال الصالحة. ولا شك أن عمارة المسجد الحرام بالصلاة والقرآن والنظافة والإنفاق والقيام عليه من أعظم وأجل الأعمال عند الله، ولا شك أن سقي الماء من أعظم الأعمال عند الله. ثم قال الثالث وأما أنا فأتمنى أن أجاهد في سبيل الله. فحضر عمر فقال اصمتوا، قال لهم اذكروا ربنا لسه ايه هنصلي الجمعة، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لهم أنا هسأل النبي عليه السلام عن هذه الأعمال أيهم أفضل. فنزلت هذه الآيات أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نزلت الآيات كما روى النعمان بن بشير أن هذه الآيات نزلت توضح في هؤلاء الثلاثة نفل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله. وقيل أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويعتكفوا فيه، فنزلت هذه الآيات توضح إيه أفضل من إيه. هل إن واحد يقعد في المسجد يصلي ويقوم على المسجد، دي حاجة وحشة؟ لا شك أن هذا من أعظم الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي إيه؟ قبلها، وإن عمارة المسجد الحرام تكون بالإيه؟ أو عمارة المساجد تكون بإيه؟ بالإيمان وبأعمال الصلاح وبالقيام عليه. لكن المرة دي كلام مش مع كافر ومسلم، المرة دي كلام مع مين؟ مع مسلمين مع بعضهم البعض. فهنا في درجات، هل يستوي من يعمل للدين لينشر الدين ويبذل ماله ونفسه لإقامة الدين والدفاع عن الدين، هل يستوي هذا مع من قرر أن يصلي أو مع من قرر أن ينفق ماله فقط في عمارة المسجد الحرام؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج، سقاية الحاج ده من أجل الأعمال، وعمارة المسجد الحرام، ده مش بقى أي مساجد، يعني ربنا سبحانه وتعالى أتكلم مع الكفار ليه؟ يعمر مساجد الله من آمن بالله. لما هنا اتكلم على ايه؟ على اعظم المساجد. ايه الفرق بين المسجد الحرام وباقي المساجد؟ ان المسجد الحرام هو المسجد الذي امر الله ان يكون المسجد، يعني اي مسجد تاني انت ممكن تعمله مسجد وممكن تقفله ويتهد وتعمل مسجد تاني. ان المساجد اي حد فيه الناس بتختار اماكن المساجد، لكن المسجد الحرام ده ايه؟ ده حرم، هذا الله سبحانه وتعالى جعله مسجد من فوق سبع سماوات. الحاجة الثانية ان الصلاة في مسجد الحرام بكم صلاة؟ بمئة الف صلاة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني واحد هيقعد في المسجد الحرام صوام قوام. هذا الاولانية كان بتوضح مفهوم العمارة، والثانية بتوضح مفهوم العبادة. يعني الآية الاولانية بتوضح معنى عمارة ممكن الناس يلتبس عليها، انه يظن انه بمجرد انه قايم على المسجد وهو لا يؤمن بالله واليوم الاخر يكون يظن ان ذلك هو ايه؟ ان هذه عمارة المساجد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا، هؤلاء الذين سقوا والحجيج واطعموهم وقاموا على المسجد لم يعمروا بيت الله الحرام، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الاعمال منهم. ثم يوضح الله سبحانه وتعالى مفهوم درجات العبادة، ان انت متخيل بقى طب خلاص بما ان اللي هيعمل المسجد الحرام هو ايه؟ هم اعلى الناس درجة، هم اهل الايمان بالله واليوم الاخر. فتفاجئ ان الايه بتقول لك هناك من هو اعلى درجة من هؤلاء. مين بقى؟ هذا الذي قيل قال ابن عاشور ان الله سبحانه وتعالى لما قال والله لا يهدي القوم الظالمين، قال أي أن هؤلاء لما ظلموا، إن الشرك لظلم عظيم، لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى لم يهديهم الله سبحانه وتعالى لأفضل الأعمال. العباس لما كان متخيل إن هو بيعمل عمل صالح، وعلي بن أبي طالب بيقوله لا، ده احنا هجلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا جاهدنا. الجهاد ده متعب، والهجرة دي مشقة، وأعمال من أعمال الدين أحيانا بتبقى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أحيانا بتبقى أعمال صعبة، أعمال الدين بتبقى فيها صعوبة، البذل الدين فيه صعوبة. طب الصلاة، الصلاة جميلة، فيها رقة وفيها خشوع وفيها قرب من الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، أي لا يستوي أجر هؤلاء وأجر هؤلاء، لا يستوي أجر من بذل لله ومن ضحى لله بحياته وماله كمن جلس يعمر المسجد الحرام. ولاحظ هنا أنه مش يعمر أي مسجد، يعمر إيه؟ المسجد الحرام. يقولوا أن الآية فيها ندب، أن الله سبحانه وتعالى يندب أهل الإيمان لعمارة المساجد. يعني إيه عمارة المساجد؟ يعني ينظف المسجد ويبخر المسجد ويقوم على المسجد ويبحث عن الحاجة اللي يتعاهد بها المسجد ويصلي في المسجد ويأذن في المسجد ويجعل المسجد يؤدي فيه الوظائف التي لأجلها بني المسجد، اللي هو النبي عصام يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني هنا في ندب، في امر شرعي ان احنا الزاموا المساجد، اجتهدوا مع المساجد. ثم امر اخر ربنا سبحانه وتعالى بيوضح فيه ان هذا ليس منتهى الدين، انما هذا ايه؟ هذا جزء من الدين، وهناك درجة اعلى. ايه الدرجة الاعلى؟ الذين يبحثون عن فتح بلاد أخرى لأجل أن تقام فيها المساجد. يقولوا هو ليه ربنا رفع المجاهدين على عمار المساجد؟ قالوا أن لولا المجاهدين لولا بدر ما كانش هيبقى في فتح مكة، ولولا ما كان لولا فتح مكة ما كانش هيبقى فيه عمار للمساجد. فاهمين؟ يعني خالد بن الوليد كان ينظر إلى القرآن في آخر عمره ويقول شغلني عنك الجهاد، وبيقول أنا ما عرفتش أحفظ وما عرفتش أقضي عمري مع القرآن كغيري، لكن أنا كنت مشغول بإيه؟ بالجهاد في سبيل الله. وخالد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيف الله المسلول. خالد كان يبكي في آخر حياته، ولما جاءه الموت وهو على فراشه فقال أموت لا نامت أعين الجمناء. إن خالد نذر أعتده في سبيل الله. لما الصحابة كانوا بيجمعوا الزكاة فجاي الصحابة بيقول لخالد فين الزكاة؟ فخالد امتنع، فراح رفع الأمر لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له خالد مش عايز يدفع الزكاة. قال له مالكش دعوة بخالد. قال دع خالد. فقال لما يا رسول الله؟ قال له أن خالد ضلع بماله كله، لأن خالد مش هيطلع ربع العشر. خالد نذر أعتده في سبيل الله، هو ضحى بكل شيء في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى لم يسوي بين هؤلاء وبين غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يبقى في درجة وفي درجة إيه؟ أعلى منها. إيه درجة أعلى منها؟ درجة الجهاد في سبيل الله. هذه بشرى المجاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، في 100 درجة في الجنة لمن أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والأخرى مسيرة كما بين السماء والأرض. تخيل كده، احنا بنقول مثلا في فندق 7 نجوم وفي فندق 5 نجوم، فيقول لك الفرق ما بين البوفيه ده والبوفيه ده حاجة معينة، الفرق ما بين الإقامة دي والإقامة دي حاجة معينة. تخيل ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض، ده دي ايه؟ ده درجة ودرجة، مش درجة وايه؟ والدرجة يعني مش ما بين 1 و100 ما بين السماء والأرض، لا ده ما بين 1 و2 ما بين السماء والأرض، ما بين 2 و3 كما بين السماء والايه؟ والأرض. قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفائزون. ده تصحيح يا جماعة لمفهوم ان احيانا كتير الصحابة يعني قالوا ان رأى العباس يوما أن بعدما أسلم أن يعمر المسجد الحرام ويترك الجهاد في سبيل الله. إحنا النهاردة بنتذاكر الآيات وإحنا بنستحضر الواقع القديم، لكن تخيل معايا كده أن واحد قاعد يبص كده لقى نوع سنبول الصلاة 100,000 صلاة، طب ما أقعدش بقى في المسجد الحرام ليه؟ والناس دي كانت بزولة جدا، يعني هو عنده استعداد يضحي بكل حاجة. قرر مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفوا في المسجد الحرام ولا يخرجوا منه. وده على فكرة يا جماعة كان موجود، يعني تلاقي مثلا إيه يقول لك جاري الله مثلا الزمخشري يقول لك وراح قعد في مكة مؤلف التفسير وقعد بقى لك مش هخرج. في ناس كانت بتجاور، يعني لما يعرف الثواب يعمل إيه؟ يجاور. فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك. فكانت هذه الآيات توضيح لمفهوم العمل للدين، أنهم عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان في ذلك تضييع بعض الأشياء التي يحبونها من أنواع العبادات. يعني هو بيحب من أنواع العبادة إيه؟ بيحب الصلاة، بيحب عمارة المسجد، وهذه لا شك من أجل وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. ربنا سبحانه وتعالى يبشرهم. قالوا 3 مقابل 3، قال آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكان 3 رحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فقالوا الإيمان في مقابل الرحمة، والهجرة في مقابل الرضوان، والجهاد في مقابل جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لأن لن يدخل أحد الجنة إلا إذا تعرض لرحمات الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان ابن عاشور بيقول قال الله سبحانه وتعالى كمن آمن بالله واليوم الآخر, قال هو إيه علاقة كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني هل إنه لا يستوون, يستوون ده الأفعال ولا الأفراد؟ يعني هل عمارة المسجد وسقاية عمارة المسجد الحرام أو سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هي اللي لا تستوي مع الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله, ولا هؤلاء الذين سقوا الحجيج وعمروا المساجد هم لا يستوون مع ليه؟ مع المجاهدين؟ فقال إن الإيمان هنا الله سبحانه وتعالى قاله لأن مقتضى الإيمان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله, قال أن ليه قال الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن مقتضى الإيمان أن هو يتبع إيه؟ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه. الله سبحانه وتعالى بشر هؤلاء الذين بذلوا أعمالهم وبذلوا أموالهم وبذلوا شبابهم وبذلوا ما يملكون في طاعة الله سبحانه وتعالى, بذلوا الجهد وتعبوا لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى ولنشر دين الله سبحانه وتعالى ولمكابدة أعداء الله سبحانه وتعالى ولمواجهة كل من صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يبشرهم الله سبحانه وتعالى برحمة ويبشرهم الله سبحانه وتعالى برضوان. رضوان يا جماعة أعلى من الرضا اللي هو أهل الجنة. هل رضيتم؟ قالوا رضينا يا رب. وكيف نرضى وقد حرمت علينا النار؟ فقال أزيدكم. فقالوا أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. إن أهل الجنة رضوا بالجنة وأنهم نجوا من عذاب الله, فإذا بالله سبحانه وتعالى يحل عليهم ليه الرضوان فلا يسخط الله سبحانه وتعالى عليهم بعدها. قال رضوان وجنات لهم فيها نعيم المقيم. يقولوا النعيم غير النعمة, النعيم النعمة ليه المستمرة التي يتلذذ بها العبد. ثم يسألون يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى قال وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ليه؟ لأنهم بذلوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات يعني فيها بشرى عظيمة لكل عمل من الأعمال الصالحة, بشرى لعمار المساجد, بشرى لأهل الخير والذين يسكون الحجاج والذين يقومون على رفع الأذى عن المسلمين والذين يبذلون من أوقاتهم لأجل خدمة المسلمين وبذل الخير للناس. ثم درجة أعلى هي درجة الذين يجاهدون في سبيل الله, ليس في سبيل أنفسهم وليس في سبيل اسمهم وليس في سبيل قومهم وليس في سبيل أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم درجة عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين بذلوا توضيح جماعة لمفهوم يعني إيه الواحد يريد أن يدخل الجنة, ولو أراد أن يدخل أعلى درجات الجنة فلينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. كلمنا قبل كده على مسألة الأجر, والأجر ده هو معاوضة. لما واحد بيجي لك يشتغل عندك حاجة فتديه إيه أجرته, فالأجر لابد أن يكون فيه في معاوضة. والله سبحانه وتعالى لما تكلم على الأجر تكلم أن هناك أجر كبير وهناك أجر إيه أجر عظيم, يعني أجر واسع. يعني هؤلاء لهم فيها ما تشتهي الأنفس والله سبحانه وتعالى يعطيهم المزيد. هؤلاء لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى, بشرهم الله سبحانه وتعالى وأخبرهم بها. ثم سيفاجئون يوم القيامة أنهم لهم نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حاجة هو كان متخيل أنه يأخذها, لا هو عمره ما تخيلها ولا عمره سمع عنها ولا عمره حتى جات على باله أن هذا نوع من أنواع النعيم. يبشرهم الله سبحانه وتعالى بهذا النعيم أهل البذل, أهل الطاعة, أهل الجهاد في سبيل الله, أهل الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا.